السلام عليكم. في أواخر شهر رمضان الماضي، يعني قبل 20 يوم، الله يعود علينا إن شاء الله بالخير وصحة وسلامة، حصلت جريمة غريبة جدا في الجزائر، وتحديدا في بلدية قطار اللي في ولاية غليزان الجزائرية. في بنت، فتاة بالجامعة، هذه فتاة يتيمة متبنيتها امرأة كبيرة في العمر، تقريبا عمرها في الستينات يعني، ولأن هذه ما تجيب أولاد يعني، الله ما رزقها بالحمال وكذا، فتبنت هالفتاة هذه إلى أن وصلت إلى مرحلة الجامعة. فكانت البنت تسكن في سكن للطالبات في الجامعة، وتأتي يعني زيارة لها المرأة هذه الكبيرة كل أسبوع مرة، أو مرات كل أسبوعين ثلاث على حسب ظروفها يعني، إذا ما في دراسة، إذا ما في امتحانات. المهم في آخر شهر رمضان قررت البنت أنها تزور اللي مربيتها. أول ما جت عند باب البيت، افتحت الباب وعندها المفتاح طبعا، وتشوف هالدماء اللي مالية البيت على طول البيت يعني، من الباب لين لداخل، كثير يعني، بقع دماء كثيرة يعني. البنت ارتعبت وخافت، ما كملت دخول، ما دخلت على طول، قامت وبلغت رجال الأمن وبدأت تصرخ بالشارع والتموا العالم. وفعلا لما وصلوا رجال الأمن ودخلوا البيت، ولا فعلا في دماء بشرية، لكن منو مصدر هالدماء؟ وينها مربيتها؟ وين راحت؟ قعدوا يبحثون في البيت، يدورون، يتبعون أثر هالدماء، ولا هذه جثة المرأة موجودة داخل بير داخل البيت، عند أهبير ماي مرمية الجثة. يوم استخرجوها ولا الجثة تعرضت للنحر من الوريد إلى الوريد، وعدة طعنات في جسدها. فقاعدين يبحثون منو اللي له مصلحة بقتل هالمرأة يعني، ليش يقتلونها؟ وخصوصا أن أهل الشارع اللي هي عايشة فيه الكل يمدحها أنها يعني تقوم في أعمال خير، والناس تحبها وما عندها يعني مشاكل مع أحد، وكافي إنها يعني كافلة يتيمة يعني من صغرها إلى أن وصلتها الجامعة، مبين إن المرأة هذه امرأة طيبة. المهم أول ما حققوا مع عيال زوجها متزوج وحدة ثانية وعنده عيال منها، وهي المسكينة هذه يعني الله ما رزقها بالعيال. فقالوا ممكن، وانتم عارفين مرات تصير مشاكل بين الزوجات وكذا والعيال تدخلون، ممكن لهم علاقة، وخصوصا عيال زوجها كبار، ألقوا القبض عليهم كلهم، بدأ التحقيق معاهم، وكل واحد أثبت علاقته الطيبة مع هالمرأة هذه، وبالإضافة إلى مكان تواجده أثناء وقوع الجريمة. يعني الشبهة تم استبعادها عن أولاد الزوج، وكذلك حققوا مع ربيبتها هذه اللي هي اليتيمة، وين كنت وكذا ومتى وصلت البيت، وأثبتت فعلا أنها كانت في سكن الجامعة، وأنها في الوقت الفلاني هذا جت وفتحت الباب وشافت الدماء، والدليل على أن حتى أنها ما دخلت البيت يعني، حتى بصماتها ما هي موجودة داخل البيت. الدماء هذه اللي ارتكب هالجريمة مستحيل أنه ما يكون على جسده يعني، على ايدينا ولا على احذيته او ارجوله اثار الدماء، لان الدماء كانت ماليه المكان. فاستبعدوا هالبنت هذه اثناء ما الناس كانت متجمعه عند بيت هالمراه المقتوله. كانوا في اولاد صغار دائما كانوا يلعبون في الشارع، الاولاد يسولفون بينهم بين بعض، وكان في واحد من رجال الدرك، رجال الدرك ترى هذول يتبعون الأمن الوطني، ويعني نفس الدفاع يعني، لكن هذول ما يتدخلون في القضايا، هذول يتدخلون في القضايا اللي تكون في الأماكن النائية مو في المدينة، لكن هالرجل هذا كان موجود في الموقع مصادفة وكان لابس مدني يعني ما له علاقة، كان من ضمن المتجمهرين، فكان بالقرب من الأولاد هذول اللي قاعدين يسولفون أمام البيت اللي حاصل فيه الجريمة، سمعهم يقولون كلمة. وشوفوا سبحان الله يعني دم البريء ما يروح هدر، لابد أنه ينكشف. فقاعدين يسولفون الأولاد بينهم بين بعض يتساسرون وهذا واقف وراهم يسمع. فواحد من الأولاد يقول حق الثاني، يقول له تتذكر لما قلت لك أن المرأة اللي مرت علينا هذه اللي كانت لابسة جلباب نفس العباية يعني عندنا، وكانت لابسة حذاء رياضي رجالي وعليه دم اللي مر علينا وإحنا نلعب كورة؟ قال الولد إيه صح وكذا. قال يمكن هذه دماء نفسها دماء المرأة. سمعهم منه هذا الدركي. الدركي كذلك مر عليه موقف، يعني الأولاد هذول خلوه يتذكر موقف قبل يجي إلى بيت اللي حصل فيه الجريمة، قبله بكم ساعة يعني كان موجود في نفس الشارع في محلات وبقالة وكذا. فأومار شاف مرأة لابسة جلباب ولابسة حذاء رياضي، لكن ما شاف الدماء يعني ما انتبه على الدماء اللي على الحذاء، لكن استغرب من حركة هذه المرأة. دخلت أحد المحال التجارية اللي هي للبيع المواد الغذائية شوي، ويقوم صاحب المحل من الداخل بإغلاق الباب ونزل اللي هو الشتر يعني اللي هو علشان يغلق المحل مرة واحدة. فهذا دركي لما شاف المنظر راح باله بعيد، قال يعني هذه مرأة وداخلة عند تاجر لبيع المواد الغذائية ويقفل عليها المحل من الداخل، ايش يسوون هذول؟ يعني هذا اللي كان في باله. لكن لما قالوا الأولاد هذول قالوا انه نفس مواصفات المرأة ولابسة حذاء رياضي، لكن الولد كان منتبه ان الحذاء عليه دماء، هني تذكر قال ها لحظة لحظة لحظة، وعلى طول يمسك رجال الأمن المتواجدين عرف بنفسه قال لهم يبقى أنا أحد رجال الدرك، ترى أنا شفت منظر وصراحة أنا مشتبه فيه، وخصوصا أن الأولاد وصفوا يعني الموضوع بشكل غريب، أن في امرأة وكان على لابسة حذاء رياضي وعليه دماء، وأنا شفت نفس المرأة دخلت من محل للبيع المواد الغذائية موجود في آخر الشارع وسكرت يعني وسكر صاحب المحل سكر الشتر او سكر البوابه مات المحل يعني بطريقه غريبه. قالوا بس تمام ما عندهم اي مشتبه الحين، ما في مانع نحقق في الموضوع. على طول راحوا الى المحل والقوا القبض على صاحب بيع المواد الغذائيه. لما فتشوا المحل قال لهم ليش وانا شنو سويت وكذا، قالوا لحظة شوي راح تعرف بعدين. لما فتشوا ولا هذا الجلباب وهذا الحذاء اللي مليان في الدماء، ولما ودوه للطب الشرعي أثبت أن فعلا هذه الدماء تعود للمرأة اللي تم قتلها. خلاص قالوا له يا حبيبي تكلم، هذا اسمه مبارك عمره 39 سنة صاحب محل لبيع المواد الغذائية، لكن هذا الرجل كانوا أهل المنطقة اللي هو فيها كلهم يحبونه ويقدرونه بشكل كبير جدا. ليش؟ إيش كان يسوي؟ هذا أول ما تدخل عليه المحل يقوم يصلي الله أكبر، يسوي دائما تمثيليات إنه يعني يصلي والسجادة حاطها قدام الناس والزباين، وحاط صندوق لجمع التبرعات عند الباب، ويسوي أعمال خيرية ومن هالكلام هذا. فمبارك هذا يوم الأيام المرأة هذه الستينية اللي تم قتلها ما كانت تثق في أحد إلا هالشخص هذا، وكانوا أهل الحارة كلهم يثقون فيه، يشوفون رجل مصلي ودائما يعطيهم اللي هو إيحاءات الدين ومن هالكلام، والدين محشوم من الناس اللي يستغلونه. لكن هالمرأة هذه كانت تثق في مبارك لأن إنسان خير وإنسان مصلي وإنسان كذا. قالت له الله يخليك أبي منك خدمة، أبيك تكون حاضر في بيعة، أنا ببيع عندي أرض وارثتها من زوجي الله يرحمه، وأنا عيال زوجي يعني ما أقدر أكلمهم ما لي علاقة فيهم، فأبيك تكون يعني شاهد على البيعة وعلشان يعني تكون جنبي يعني. قال له حاضر وكذا. أفا عليك يا حجية، ما طلبت شيء، بس أنا استأذنك الحين. قالت له وين؟ قال لها بصلي وبعد الصلاة بروح وياك على بركة الله. الله الله يا سختكية، والله يا كثرهم اللي يستغلون الدين. هذا نفس كم شيخ أنا أعرفهم، شيخ دين وقارئ القرآن، وبعدين يقول لك دز مسج بقيمة معينة، يرسل لك أدعية الشيخ فلاني، وبعد فترة يسوي عطورات الشيخ الفلاني، يعني عطورات مباركة، وبعدين شيخ صاير مثل فاشينيستا، عنده براند وعنده ماركات ويبيع. يا نصابين، يا أول من يدخل النار منو؟ قارئ القرآن والمتصدق والمجاهد، هذول اللي يتصدق واللي يقرأ القرآن يحفظ القرآن واللي جاهد، بس رياء، رياء قدام الناس، يعني كذاب منافق سختكي. شوفوا معنى سختكي، اللي يعرف معنى يكتب لي تحت الفيديو، ما لكم بالطويلة. فعلا راح معاه وحضر معاه البيعة وباعت الأرض مبلغ كبير جدا. هذا نوى لها نية، كان معروف عندهم في الحارة يقص على الأوادم، يقول لهم ناس محتاجة وناس كذا، وأنا أجمع لهم تبرعات، والناس التصدق تقول في ذمته، ومبين عليه رجل يخاف الله وكذا، خلاص الله حسيبه ويعطونه. يوم درى أن العجوز الحين هذه، أو ما أقول عجوز عشان لا تزعلون مني، عمره بالستينات توه صغيرة، لما شاف أن عندها فلوس ومبلغ كبير، بعد البيعة ولما استلمت الفلوس راح لها قال لها هناك امرأة وأولادها اليتامى، هل أجد عندك حاجتهم؟ الله، قالت لها خلاص، وتروح تجيب له مبلغ وتعطي. قال لا لا لا لا، الله يخليك، أنا مستحيل أمسك بإيدي فلوس، أنا أرسلك المرأة وانت عطيها باللي يكسمه يعني رب العالمين، انت عدو كيفك، انت وما قدرتك. قالت له جزاك الله خير، ارسلها لي يا شيخ. هو طبعا شكله مو شيخ، هو شكله من يعني هذول اللي يسوي نفسه اصحاب الاعمال الخيريه وكذا. فعلا اليوم الثاني وتجيها المراه، طقت الباب، السلام عليكم. عليكم السلام، انا اللي جايتك من طرف الشيخ مبارك. ولا هو أصلاً الشيخ مبارك لابس جلباب اللي هو العباية ومتغطي، لكن لابس جوتي رياضي علشان المهمة. أول ما فتحت المرأة الباب ويسدد لها عدة طعنات في البطن والمعدة، المعدة والبطن نفس الشيء، وفي الصدر، وياخذها، شافها إلى الآن تنازع ما ماتت، وينحرها من الوريد إلى الوريد. طبعاً الدم صار شلال، غرق البيت كله دم من الباب لين وصلها لي داخل الحديقة والحوش مال البيت. لكن أثناء عملية القتل سمع تليفون هالمرأة هذا يرن يرن يرن يرن كثير كثير، فخاف، قال أخاف يحد يزورها ولا شيء. قال خلني أطلع من البيت وتأكد من الوضع، إن ما حد سمع صوت المرأة وهي تصرخ مثلا، ما في أحد، وخصوصا اللي قاعد يرن عليها هذا منه. فأطلع أفضل وبعدين أرجع أكمل شغلي، أنظف البيت وكذا. رمى الجثة على طول داخل البير وهرب من البيت، وكان مرتبك ومر على الأولاد اللي كانوا يلعبون كورة، ودخل محله وسكر الشتر وسكر البيبان وبدل ملابسه. لكن من سوء حظه أن هذه البنت اللي مربيتها، المرأة الكبيرة هذه، البنت اللي مربيتها في الجامعة على غير العادة، رجعت فيها اللحظة هذه ما لحق إنه يكمل اللي هو مسرح الجريمة. فهذه البنت اكتشفت الدماء وحضروا رجال الأمن. المهم بعد اعترافه قالوا له سرقت شيء؟ قال لا والله أنا ما لحقت، أنا قتلتها وكان في بالي اني ارجع يعني امسح الدماء وكذا واخبي الجثة عدل واسرق الاموال اللي عندها، لكن يعني انكشفت قبل الله يعني ارجع. قالوا له زين، في محقق احنا جايبينه، محقق هذا مختص في جرائم القتل في الجزائر. قالوا هذا المحقق يبي يقعد معك، وحبيبي شوف دام ان انت اعترفت خلاص خلك متعاون معانا علشان ما ركبك بساط الريح، ما نسوي لك حفلة ماشي. قال لهم حاضر خلاص، الحين بعد ما في مجال واحد ينكر. قال اوكي تفضل. قعد معاه المحقق، المحقق طول الوقت وهو بس يسمع التحقيق مع المحققين الثانيين مع المتهم ويشوف مسرح الجريمة وكذا. هذا المحقق براسه موال، براسه سالفة ثانية. أول ما قعد مع القاتل مبارك قال له شوف مبارك، لا تحاول أنك تنكر، اعترف وإحنا ممكن يعني نخفف عليك ولا نسوي لك يعني، وهذه تعرفونها يعني بعض الأساليب في التحقيق يعني. قال شنو؟ قال شوف، في عام 2011 قبل 10 سنوات في امرأة كان عمرها 55 سنة في المكان الفلاني، وكانت لابسة ذهب وطالعة من البيت، لك علاقة فيها؟ قال لا يا جماعة وصدقوني وكذا، مع التحقيق ما قال يبقى خربانة السالفة يعني بيعدموني مرتين. قال اي نعم ذكرتوني فيها هذه. قال اي حلو تكلم. قال والله هذه شفتها بالشارع وايدها كلها ذهب، مرة كان عمرها تقريبا في 55 سنة، وانا فعلا قتلتها وخذيت الجثة وديتها عندي في البيت وسلبت كل الذهب اللي عندها، وارسلت مسج من تليفونها الى تليفون بنتها وخبرتها ان امها يعني بخير وكذا، يعني كأن امها اللي مرسلها المسج. الغبي ما كان يدري اصلا المسج هذا هو اللي خلى رجال الامن يتأكدون ان المرأة حصل عليها مكروه. ليش؟ المرأة هذه لا تعرف لا تقرأ ولا تكتب، شلون ارسلت مسج حق بنتها؟ هذه اول نقطة. قالوا له اوكي الحين وين الجثة؟ قال الجثة ما انا من زمان رميتها قبل 10 سنوات. تكلم تكلم. قاموا حفروا بيته، مو راضي يعترف وين. يوم حفروا بيته ويلقون بقايا من جثة المرأة هذه اللي عمرها 55 سنة، لكن استغربوا الطب الشرعي والأدلة الجنائية ان العظام والبقايا الجثة هذه بقايا لنصف الجثة، النصف الثاني وين راح؟ مو راضي يتكلم. فتشوا بيت اخوه يبعد عنا تقريبا 2-3 بيوت، ولا يلقون داخل بيت اخوه كذلك النصف الثاني من الجثة، يعني الاخو مشترك، ويلقون القبض على اخوه. جال المحقق مرة ثالثة قال له شوف حبيبي، الحين جريمتين قتل وانت اعترفت وخالص الموضوع، الحين ترى مو فارقة معاك لو تعترف على جريمة ثالثة يعني. قال ايش تقصد؟ قال في 2007 في منطقة سيدي محمد بن علي انفقدت امرأة عمرها 27 سنة. شنو علاقتك فيها يا حبوب؟ قال لا يا جماعة عاد مو لهالدرجة، انا صدق قاتل واحدة ثنتين بس مو ثلاثة. قالوا له حبيبي تكلم خلص، مني منك مني منك، ويبطل جربة تكلم. قال لي نعم، هذه واحدة خطفتها وقتلتها ولفيت جثتها بحصير، تعرفون الحصير هذا؟ وين دفنتها؟ قال دفنتها بالشارع. شلون بالشارع؟ قدام بيته في شارع، شارع شارع في اسفلت وكذا وسيارات تمر. شلون دفنتها؟ قال انا اتصلت على البلدية في ذاك الوقت، وطلبت منهم انه يكونوا موجودين عشان يحفرون الارض هذه علشان بسوي اللي هي المجاري، ما المجاري تكرمون. وفعلا احفروا لي بالليل، انا قمت ورميت الجثة داخل الحفرة وردمتها بالليل. وبعد فترة حطوا فوقها اللي هو الاسفلت وكذا، وراحت السالفة ولا حدره. الله اللي يوفقك. الى الان اكتشفوا 3 جثث، طلعوها طبعا هذه الله يرحمها، لقوا 3 جثث، لكن هم متهم في قتل اكثر من 5 ضحايا، كأنهم متأكدين ان هذا المجرم هو قاتل متسلسل من بداية الألفية. حتى انهم اكتشفوا ان افراد اسرته، امه واخوانه وزوجته، كلهم اصلا كانوا يدرون بعمليات القتل اللي كان يقوم فيها مبارك، ومن وين كان يجيب الفلوس، وعمليات النصب باستخدام الدين. يعني كلهم طلعوا عائلة واطية، وإلى الآن مستمر التحقيق معاهم فردا فردا للكشف عن مزيد من الضحايا. في الأيام القادمة راح يبين كل شيء. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.